وقوله والدرك حر كأنه كما سما آخر البيت 30 أي الشطر الأخير. قرأ ابن عامر المرموز له بالكافي من كما، ومدلول سماء الحرميون والبصريان إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار بفتح الراء، فتعين الكوفيين إسكانها في الدرك الأسفل. وسبق أن تحريك إذا أطلق فتح، وضده الإسكان مطلقا، فمن قرأ بالفتح فعلى الأصل وهو أكثر، ومن قرأ بالإسكان خفف. وقال في الموضح إن المسكن ليس من المخفف، لأن المفتوح لا يخفف بالتسكين لخفته، وإنما هي لغة فيه، انتهى. وذلك كدأب ودأب وقدر وقدر وطرد وطرد، والمعنى واحد. وجمع القلة في المفتوح أدراك، وفي المسكن أدرك، وجمع الكثرة فيهما دروك. ومعنى الكلمة اللحاق، حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي تداركوا. وإنا لمدركون. وعن ابن مسعود وأبي هريرة أنها صناديق من حديد مغلقة عليهم في قعر جهنم والعياذ بالله. والنار دركات أي طبقات ومنازل، والجنة درجات. فاستعمال العربي كل ما تسافل أدراك، ولما تعالى درج. وعن ابن عمر أن أشد الناس عذابا آل فرعون ومن كفر من أصحاب المائدة والمنافقون، وذلك لقوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنار سبع دركات، أولها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية، وربما أطلق عليها اسم الطبقة الأولى. والنار تعمها جميعا، أعاذنا الله منها كلها بفضله ومنه، إنه هو الكريم الرحمن الرحيم. والدرك أقصى قعر الشيء، وقيل الدرك بالفتح جمع دركة على حد بقر وبقرة، والدرك جمع دركة كنخلة ونخل، وهو كثير. واختار بعضهم التحريك لقولهم أدراك، وأفعال مقاس في فعل بالفتح دون فعل بالسكون. ورد بأن أفعالا جاء كذلك في فعل بالسكون، مثل فرخ وأفراخ وزند وأزناد. والعكس عن عاصم، روي عنه أنه قال لو كان الدرك بالفتح لكان ينبغي أن يقال السفلى للأسفل. قال بعضهم يعني أن الدرك بالفتح جمع دركة كبقر وبقرة، والجمع يعامل معاملة المؤنث، وهذا غير لازم، لأن اسم الجمع إذا كان يفرق بين واحده وجمعه بتاء التأنيث جاز تذكيره وتأنيثه، إلا ما استهني وجوب تذكيره أو تأنيثه والدرك ليس منه، لذلك جاز فيه الوجهان، وهذا على القول أنه جمع دركة كباقر وبقرة. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.